كنت فين يا حلو غايب عن عيوني من زمان، عن عيوني من زمان، وكويت قلبي بنارك حين رأيتك في المنام، حين رأيتك في المنام. الهوى أضنى فؤادي وبراج اسم السقام، وبرق اسم السقام، يا ترى قبل مرادي، وأرى بدر التمام، وأرى بدر التمام. كنت فين يا حلو غايب عن عيوني من زمان، عن عيوني من زمان، وكويت قلبي بنارك حين رأيتك في المنام، حين رأيتك في المنام. اشفعوا لي يا لويدي عند حبي باللقاء، عند حبي باللقاء، علّه يسمح بقربي ويزول عني الشقاء، ويزول عني الشقاء. غصن بان بالتثني سل أرواح الأنام، سل أرواح الأنام، حبه قد صرفني وهو روحي والسلام، وهو روحي والسلام. علمتني شفتاه رشف كاسات المدام، رشف كاسات المدام، خلفتني وجنتاه هائما أشكو الغرام، هائما أشكو الغرام. كنت فين يا حلو غايب عن عيوني